مطعومة طعام. إذا عندنا في هذا الحديث ستة أجناس وعلتان، ستة أجناس: الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح، كل واحد من هذه جنس، وعلتان: علة ثمنية وعلة الطعم، أنها مطعومة. واضح؟ الحديث يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. ربا، أي مبادرة هذه الأشياء بنفسها أو يعني بجنسها ربا، إلا مثلا بمثل، سواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. إذا استنبط من هذا الحديث قواعد التعامل في هذه الأصناف الربوية. أول قاعدة: إذا اتفق يعني الصنفان الربويات، إذا اتفق في الجنس كالذهب بالذهب فلا بد من المماثلة والتقابض، لا بد من المماثلة والتقابض، مثلا بمثل يدا بيد. يبقى عند مبادلة الذهب بذهب لا بد أن يكون مثلا بمثل، ولا بد أن يكون يدا بيد. جرام ذهب جرام ذهب، كيلو ذهب كيلو كيلو ذهب، وهكذا مثلا بمثل يدا بيد، تقابض ومماثلة. هذا إذا اتفق في الجنس. الحالة الثانية: اختلف في الجنس واتفق في العلة. اختلف في الجنس واتفق في العلة، زي إيه؟ ذهب بفضة، اتفق في علة الزرعان الربا فيهما إنها أثمان، وإن اختلف في الجنس هذا ذهب وهذا فضة، تمر ببر، شعير بملح، شعير بتمر، اختلف في الجنس واتفق فيها العلة أنها مطعومات. يبقى إذا اختلف اتفق في العلة واختلف في الجنس فيشترط التقابض لا التماثل، يشترط الايه؟ التقابض لا التماثل. ذهب بفضة يشترط أن يكون يدا بيد، هاء بهاء في نفس المجلس، خذ الذهب واعطني الفضة، ولا يشترط التماثل. جرام ذهب بعشرة جرامات فضة، واضح؟ تمر ببر، صاع تمر بعشرة أصاع بر مثلا، يبقى لا يشترط المماثلة، يجوز التفاضل لكن يشترط التقابض. فإذا اختلف في الجنس واتفق في العلة يشترط التقابض لا التماثل، يعني يشترط التقابض ويجوز التفاضل. واضح؟ الضابط الثالث: إذا اختلف في العلة فيجوز التفاضل ولا يشترط التقابض، ولا يشترط لا الممثلة ولا التقابض، يجوز التفاضل والتأجيل. مثال على ذلك: اختلف في العلة ذهب بشعير، ذهب بتمر، أعطيك جرام ذهب وتعطيني 20 صاع تمر. واضح؟ في تفاضل كده ولا مفيش؟ في، لا يشترط التماثل ولا يشترط التقابض. أعطيك الذهب الآن وتعطيني التمر غدا، أو تعطيني التمر الآن وأعطيك الذهب بعد شهر. واضح؟ إذا اختلفت العلة لا يشترط لا تماثل ولا تفاضل. خلاص؟ هذا هو هي الضوابط التي تضبط لك التعامل في هذه الربويات. الأول احنا كده فهمنا يعني ايه أصناف ربوية وضابط التعامل فيها. نرجع للأول، يقول: والربا في الذهب والفضة والمطعومات. الربا يعني زيادة، الربا في المصطلح مقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع، مقابلة عوض بعوض مخصوص هو المعين خصوص الشرع بعوض مخصوص

ذهب بفضلة يعني اتفق فيه العلة واختلف فيه الجنس فيشترط ولا يشترط التماثل. فأعطيك الآن الذهب وتعطيني الفضة الآن الآن لا يجوز التفرق قبل التقابض. فلما قلت لك أعطيك الذهب الآن وتعطيني الفضة غدا يبقى حصل تأخير في أحد البدلين فهذا ربا كما سيأتي. أنواع الربا ده تعريف الربا. أنواع الربا عند الشافعية ربا الفضل وربا المسيئة وربا اليد وربا القرض. ربا الفضل ولا فضل فيه وربا النسيئة وربا اليد وربا القرض. ربا الفضل زيادة أحد العوضين الربا وليه المتفقين جنسا. ربا هقولهم تاني بس اكتب ربا الفضل زيادة أحد العوضين المتفقين الربويين المتفقين جنسا. ذهب بذهب لكن 10 دنانير بتسعة دنانير يبقى هذا ايه ربا. ربا ايه ربا قصر. وقعنا معاصر جنيه بجنيه 100 جنيه مجمدة ب 98 أو 99 فكة تبقى تفكة عارفينها؟ هديك 99 جنيه فكة وتديني 100 جنيه؟ لا والعكس 101 فكة 100 جنيه جمدها واخد بالك؟ هذا ايه؟ ربا قاضي واضح؟ يبقى هذا ربا زيادة أحد العوضين الروايين المتفقين جنسا. ربا النسيئة اشتراط الأجل في أحد العوضين المتفقين في العلة. ربا النسيئة ما هو؟ اشتراط الأجل في أحد العوضين المتفقين في العلة. متفقين في العلة دي مثال الذهب بالفضة. أعطيك الذهب الآن شرطا تأتيني بالفضة غدا أو بعد غدا أو بعد ساعة أو بعد ساعتين. لابد من التقابض. اختلف في الجنس واتفق في العلة يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. ربا النسيئة اشتراط الأجل في أحد العوضين المتفقين في العلة. ربا اليد اشتراط العاقدين قبل التقابض. اشتراط العاقدين قبل التقابض لم يشترط التأجيل لكنه مع ذلك اشترطوا قبل التقابض. نفس النتيجة نفس الصورة لكن بلا اشتراط. اشتراط اشتراط العاقدين قبل التقابض. ربا القرض اشتراط ما فيه منفعة للمقرض في القرض. ربا القرض اشتراط ما فيه منفعة للمقرض في القرض. الحديث كل قرض جرى نفعا فهو ربا. حديث ضعيف لكن مجمع على هذا المعنى. بالإجماع كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. إجماع كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. قال ابن قدامة أجمع المسلمون على أن كل سلف اشترط فيه زيادة فهو ربا. نقل إجماع ابن قدامة وعبد البر بن حزم وغيره على أن كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. يقول الإمام القرطبي أجمع المسلمون نقلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن من سلف اشترط نفعا فهو ربا ولو كان قبضة من علف بل ولو كان حبة شعير كما قال ابن مسعود. كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. خلي بالك الثلاثة أنواع الأولى من الربا تختص بالأصناف الربوية أي التي تجري فيها علة الربا اللي هي الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما يقص عليها المطعومات والأثمان. واضح؟ إنما ربا القرض لا ينحصر في الربوية. كل قرض سواء كان الشيء المقترض ربوي أو غير ربوي جرى نفعا مشروطا فهو ربا. أقرضتني شيئا غير ربوي

تدخل في اي نوع من انواع الربا الذي نذكره؟ عفوا قرض ربا قرض قرض جر ايه؟ دفع مشروط. إذا انواع الربا، ربا الفضل، ربا النسيئة، ربا اليد، ربا اهل القرض. يقول الربا في الذهب والفضه والان في الاثمان والمطعومات كل المطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضه كذلك الا متماثلا نقدا. لماذا؟ لانهما متماثلان في الجن. لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضه كذلك، الفضه بالفضه، الا متماثلا نقدا. يبقى متماثلا في الجن يشترط تماثل التقاضي، ولا بيع متاعه حتى يقبضه هو. خليها دلوقتي، علمني عليك وفكرني بيها، لان هذه ليست في موضعها. يعني انا استعجب القضيه ترجع وضع بهما. ولا بيع اللحم بالحيوان، ارجئها الان ايضا. ونكمل مسائل الذهب والفضه. ويجوز بيع الذهب بالفضه متفاضلا النقد. طبق القاعده، ها، اختلف في الجد واتفق في العله، ذهب بفضه يشترط تقابل ولا يشترط تماثل. جرام ذهب بجرامين فضه جائز ولا لا؟ لكن يشترط يدا بيد، هاء بهاء، هل خذ في نفس المجلس. دينار ليبي ب4000 جنيه مصري يجوز ولا لا يجوز؟ لما؟ لأن اختلف في الجنس واتفق في العلة. يبقى يجوز التفاضل ولا يجوز التماثل. طيب أنا دلوقتي معايا 3000 ونص مصري، خذهم وبكرة حط أجيب لك 500 مليون. لا يجوز، لابد من تفاضل. ها؟ يبقى لا يشترط التماثل لكن يشترط التفاضل. دولار بجنيه بكام دلوقتي؟ يبقى 1000 دولار ب 8000 جنيه. وين لا لا يجوز؟ ايه؟ يجوز. لكن لابد الا يفترق بينهما شيء. تعطيه ال 1000 دولار وياخذ ال 1000 جنيه. ذهب بجنيه، اشتري منك هذه هذا الحلق مثلا او هذه الاسودة الذهبية بألف جنيه، يجوز؟ لما؟ اتفق في العلة واختلف في الجنس، يبقى يجوز التفاضل ويشترط التقابض. اذا بيع الذهب في التقسيط لا يجوز، بيع الذهب في التقسيط لا يجوز. اما لو اتفق في الجنس فلا بد من التماثل والتقابض. 100 جنيه فكه ب 100 جنيه ورقه واحده، دي اسمها ايه في الفقه؟ صرف. بيع الاثمان، بيع الاثمان اسمه صرف. صرف يعني بيع الاثمان. واضح؟ ذهب بذهب، فضه بفضه، دولار بجنيه، ريال بجنيه، اسمه صرف. جميل؟ جنيه جمد، 100 جنيه جمدة، 100 جنيه فكة، دي اسمها ايه؟ صرف. يبقى يشترط تماثل وقت قوله والتقابض. عد على البياع قال له انا هحكي لي 100 جنيه دي. قال له معلش دلوقتي كام؟ خد 80 جنيه اهو وعد كمان شويه قبل 20. طبق. متمثلان في العله ها؟ شيخ انا ارفع ايدك، اللي عارف يرفع ايدك. قول يا شيخ. انا مفيش تقابض، لا يجوز. يبقى لا يجوز. لا ها؟ خذ اجمع المجلس على عدم ذلك. لا يجوز مخالفه. طبعا يا شيخ سعيد بس انا فكيت منه 100 وبينه على طول. جزاك الله خير. الله فتحنا في علم. تعالى علمنا. عمر رضي الله عنه أرضي لك مصر الأول مال أرباح من تلك خلي بالك عمر كان يقول من لم يتعلم البيوع رفع السلوى ولا محلة ده بيحصل كتير جدا ناس تقول لك يا عم ده مش بيع وشراء ده عقد إرثاء سلام على الفوق ده مش عقد إرثاء ده اسمه صفر بيع الأثمان صفر عند جميع الفقهاء بيع الأثمان صفر عقد إرثاق ده مش عقد معاوضة أصلا خد الإرثاق ليس فيها معاوضة زي إيه الهبة عقد إرثاق واضح إنما القرض عقد إرثاق إنما المبادلة المعاوضة لا تدخل في عقود الإرثاق يعني هو لو ادالي 100 جنيه وخد ال 80 جنيه التاني وما رجعش ياخد ال 20 جنيه هو راجع لها يا اخي هيسيبها له هيروح للبيت يخبط عليه الكافيه وبال 20 جنيه مفيش اطلاق ولا بتاع واضح انما ده عقد المعاوضه فعقود المعاوضه لابد في الروايات لابد فيها من امتثال هذه الشروط امال هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بمثل وزنا بوزن مثلا بمثل ثمان زاد او استزاد في الارض ليه؟ واضح؟ عمر بن الخطاب كان في المسجد واقف احد الصحابه يشتري دنانير بالدراهم يصرف فاخذ الدنانير وقال للاخر حتى ياتي خازني من السوق لما يجي خازني الذي معه الماء من السوق اعطيه الدراهم قال عمر رضي الله عنه الله ولا لا أذكر إيش قال يعني قال يعني لم يمهله ولا لحظة واحدة ثم قال لهم الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة إحنا بمثل يد بمثل يد ها فهذا لا يجوز هذا عقد الصرف وبالمرة لا يجوز في المد لأن هذا بيع والمساجد لم تبنى خلاص طيب بالغاية يجوز بيع الجنس منها ايش يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا قال وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله الا متماثلا نقدا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا المطعومات اصناف ربويه طبق عليها القاعده مختلفة في متفقة في الجنس يبقى لابد من التماثل والتقابل مختلفة في الجنس متفقة في العلة اللي هي الطعم يبقى يجوز التفاضل ويشترط التقابل هو ده معنى الكلام لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا هذا خد هذا انتهاء يدا بيد ويجوز بيع الجنس منها بغير التفاضل النقدا ارجع ولا بيع متاعه بسبزات ولا بيع اللحم بالحيوان بيع اللحم بالحيوان الشاة الضب بخمسة وعشرين كيلو أعطيك اللحم وأعطيني الشاة الحية ما حكم ذلك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشاة باللحم اللحم مطعومات هو ده حديث نهى عن بيع الشاة باللحم لكن العلة علة التحريم بيع اللحم بالشاة ايه تدخل النجاسة في الموضوع تفاضل الجهل بالممثلة حقيقة احنا ضربناه مثلا يا اخوان الشاة ممكن انت تشوفها كده تقول والله دي صفي 25 كيلو صح في الاخر صفي كام 20 يبقى انت لم تتحقق من الممثلة يبقى اللحم الذي تبادل به الشاة انت لا تعرف ان هو متساوي للحم الذي فيها ام لا وهذا لحم بلحم لحم بلحم اتفق فيه الجنس واتفاق الجنس اشترط فيه التماثل لذلك قال لا بيع اللحم بالحيوان قال ولا يجوز بيع الغرض نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض والغرض كما قلنا كل بيع على خطر الوقوع كل بيع على خطر الوقوع كل بيع على خطر الوقوع، يعني بيع فيه خطر أن تكون السلعة على غير ما وصفت لك أو على غير ما تضمنها، لم تستطيع أن تتسلمها، لم تستطيع بعد البيع أن تسلمها لك، في غش، في تلبيس، في جهل في حقيقة السلعة أو ضريها، فكل ذلك من بيع فلو خطر. في صورة كثيرة في خمس دور. واحد يبغى يشتري دروس ساده، ولا يشتري دروس ساده بإشراف الهواء. استصناع سيأتي الكلام عليه في السنة إن شاء الله. ولا يجوز بيع الغرض، بيع الغرض إيه؟ باطل. لماذا؟ النهي عاهد على جزء من أجزاء العقد وهو المليع المعقود عليه، إما إن هو غير معلوم غير مصدور على تسليمه كده مجهول، فهذا بيجعل العقد عقد غرر وبيوع الغرر باطل. نرجع بقى شوية، يقول ولا بيع اللحم بالحيوان قبلها ولا بيع متاعها حتى يقضي له، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء حتى يقضي له غرر. قال لا غرر. قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما روى هذا الحديث قال لا أحسب كل شيء إلا الطعام، لا أحسب كل شيء إلا الطعام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه، حتى يأويه إلى رحله، وحتى يحوزها التجار إلى رحاله. وفي رواية نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يأويها التجار إلى رحاله. قال ابن عباس أحسن كل شيء كالطعام. صورة المسألة أن الإنسان يشتري شيئا قبل أن يقبضه، قبل أن يحوزه يبيعه، يعني يشتري الحديث وهو في المغسل ويتصل بإنسان يقول أنا عندي 10 طن حديد ولم يقبضها، اشتراها دفع الثمن هي في المغرب مغرب بيع ولم يقبضها، ويتصل بإنسان يقول له عندي كذا وكذا من الحديث، يقول اشتريها منك بكذا، فيقبض الثمن ويقول له خذها من المغرب. واضح هذا منهي عنه. لماذا؟ لأنه باع الشيء قبل أن يقبضه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلة النهي أن الشيء لا يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه، لأنه قبل القبض في ضمان البائع. أنت اشتريت مني طعام ثم بعته لإنسان آخر، جاء إنسان آخر يقبضه أو جئت لتقبضه له فوجدته فاسدا، يلزمني ولا يلزمك؟ يلزم البائع. أنا بعتك طعام وأنت بعته، لما جه المشتري يقبضه وجده فاسدا يلزم من؟ يلزم من؟ بعد أو كان موجود في الأول. لم يقبض أو لم يلزم بائع الأول لأنه ما زال في حيازته، والبائع الثاني لم يحوزه ولم يدخل في ضمانه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح ما لم يضمن وعن بيع ما لم يملك، وقال اخرج بالضمان، نهى عن ربح ما لم يضمن، اي نهى عن ان يربح الانسان من شيء لم يدخل في ضمان. انا اشتريت منك الشيء وجعلته عندك ولم اقبضه، هو في ضمانك ما زال في حيازتك، اذا بعته انا قبل ان احوزه يبقى بعته قبل ان يدخل في ضماني. واضح؟ لو حصل له شيء وهو عندك يلزمك انت، ولو حصل له شيء وهو عند المشتري يلزم المشتري، يبقى في الحالتين انا ربحت من غير ضمان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. البيع هنا باطل ولا تحريف؟ البيع باطل. ولا بيع متاعه حتى يقبضه، يبقى لابد ان يكون الانسان ممتلكا للشيء قابلا له حائزا له ان يدخل في ضمانه حتى يصح البيع. واضح؟ يبقى عندي الان قاعده وهي ان المبيع يشترط ان يكون مملوكا ويشترط ان يكون في حيازه ان يكون دخل في حيازه البائع وفي ضمانه. يبقى عندك اذا نهى عن بيع ما لم يملك نهى عن بيع الشيء قبل ان يحوزه قبل ان يقبضه ونهى عن بيع ما لم يدخل في الضمان نهى عن ربح ما لم يضمن. قبل ما ندخل في خيار البيع نذكر بعض الصور التي فيها الآن الإخوة تتعلق بهذه القواعد. رجل معه مال وتاجر به يذهب إليه الناس يقولون نريد مثلا الغسالة النوع الفلاني الثلاجة النوع الفلاني تلفون النوع الفلاني فيشتريه من السوق ويبيعه له ويربح فيه إما بالآجر وإما بالناجر. هل يجوز أم لا؟ يجوز. البعض يقول يشترط أن يكون هو أصلا تاجر أو عنده مغزن أو عنده محل. هذا كلام لا يدل عليه دليل وليس عليه أثارة منه. قال الشيخ علي الثالوث حفظه الله من حرم هذا البيع إذا تمت شروطه فقال في دين الله ما ليس منه أو ابتدع في دين الله ما ليس منه. إن هو يكون تاجر ومسئي أو يكون موظف مثلا ومعه فلوس بيتاجر بها فواحد يقول له أنا عايز التليفون الفلاني فيشتريه ويدعو له بالتوفيق. بعض يقول لك حرام سدا لذريعة الربا سدا لذريعة إيه؟ مفيش حاجة اسمها كده مفيش ربا. يقول لك أصل هو أصلا مش تاجر فما اشتراش التليفون إلا عشان يبيعه له بالتقسيط وهو كان المفروض يسلفه. ليه المفروض يسلفه؟ ليه يعني هو مين قال يعني ما الذي قال إن شرط في صحة البيع أو شرط في جواز التجارة إن يكون عندي محل؟ أو كنا تجربت قبل كده التجارة تقييم المال من أجل الربح. واضح؟ فهذا البيع صحيح بشروطه. ما هي شروطه؟ أول الشروط ألا يبيع ما لا يملك يبقى ما يقبضش منه فلوس قبل ما إيه؟ قبل ما يمتلك السلعة. لا مقدم حد ولا عربون ولا شيء. يقول له أنا أجيب لك عايز تليفون يقول له شكله كذا كذا كذا يقول له طيب أجيب لك. واضح؟ ولا يأخذ منه مال لأنه لو أخذ منه مالا قبل أن يشتري الهاتف يبقى هو باع مالا على مال يملك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يشتري هذا الهاتف سواء اشتراه نقدا أو آجل ما تفرقش معاه المهم يشتريه ويحوزه. نهى عن بيع الشيء حتى يقبضه. إذا اشتراه صار ملكا له وحازه يبقى دخل في ضمانه. فإذا دخل في ضمانه جاز له أن يربح فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج الخراج في الغلة الدخل للربح المنفعة المكسب. الخراج بالضمان الخراج بالضمان فهو دخل في ضمانه في حيازته. إذا دخل في ضمانه فيجوز له أن يربح فيه. بعد الشراء وقبضه يذهب لا يقول له أتيتك بالهاتف الذي طلبته فيعطيه إياه ويأخذ منه المال سواء كان نقدا أو مقسطا وله أن يربح فيه. هذه سلعة اشتراها دخلت في قبضه دخلت في حيازته دخلت في ضمانه اشتراها بماله. ما الذي يمنعه أن يبيعها وأن يربح فيها بأي يعني ما الدليل على التحريم؟ هذا التحريم مما حله الله جل في علاه لكن مشترط ألا يأخذ منه مقدم ولا عربون قبل أن يشتريه لأنه إذا أخذ منه شيئا يبقى باع ما لا يملك. ويشترط ألا يلزمه ألا يكون العقد ملزم إنما أجيبه لك يبقى لازم تأخذه لأن الإلزام عقد وهناك فارق بين العقد وبين الوعد. إذا قال له خلاص أنا هشتري لك الموبايل وأنت تشتريه يبقى هو هنا إيه؟ اشتراه على وعد منه أن يشتريه. إنما لو ألزمه قال له لو ما اشتريتهوش في شرط جزائي كذا وكذا واضح؟ يبقى هنا ألزمه بشراء، والإلزام يحول الوعد إلى عقد، فكأنه اشتراه منه قبل أن يحوزه، قبل أن يملكه آخر. واضح؟ هذه الصورة. الله أكبر الله أكبر. الصورة الثانية لتصحيح هذه المعاملة، بيع السلم كما سيأتي. ان هو يقول له خلاص انت عايز موبايل من ماركته ايه؟ يقول له سامسونج 19,520. انا مش حافظ الارقام. المهم يعني يتفق على ايه الماركه، ماشي، لونه اسود، مواصفاته كذا وكذا وكذا. خلاص فيقول له طيب اعطيني المال كامل الان وانا اتيك به غدا او بعد غد او بعد شهر. فإذا فعل ذلك فهو بيع صحيح أيضا بالاتفاق، وده بيع سلم. يبقى في طريقتين لتصحيح هذه المعاملة، إما يأخذ المال كامل ويأتيه بالسلعة، ومش شرط إن هو يكون اشتراها في هذه الحالة أو تكون ملكه، واضح؟ أو إذا كان موصوف بالذمة، أو إن هو ده عايز بطلق النور من هنا. جزاك الله خير، نكمل بعد الله إن شاء الله. أنا قلت إذا كان موصوف الذمة لم يعين الهاتف، ما قالوش التليفون ده، قال له تليفون سامسونج رقمه كذا. يعني عين غير معلومة الذمة دي عينها له أصلا. يعني إيه عين غير معلومة؟ موصوف الذمة يا ابني. طب هذه المشكلة عندنا في الإسلام، يعني إيه الفرق؟ يعني هو قال له موبايل كذا وكذا، إيه فين عين غير معلومة؟ بس كوباية العسل دي هتتبسط. الله أكبر الله أكبر.